تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأغنياء. ألقينا الضوء فيما مضى على جوانب من تعامله صلى الله عليه وسلم مع الفقراء، حيث كان صلى الله عليه وسلم يطعمهم مما عنده أحياناً، وأحياناً يصطحبهم إلى بيته، وأحياناً يأمر بالصدقة عليهم، وأحياناً يعرض على أصحابه استضافتهم، وأحياناً يدعو الله لهم أن يغنيهم من فضله وأن ييسر لهم أمورهم، وأحياناً يصبرهم ويسليهم ويذكرهم بأن هذه الدنيا فانية وأن الآخرة هي الباقية، وأحياناً يذكر لهم فضل الجوع وفضل الصبر على الفقر لمن ابتلي به، وأحياناً يرشدهم إلى العمل والتكسب ونحو ذلك. أما إخوانهم الأغنياء فهم طبقة مهمة من طبقات المجتمع، ولهم دورهم الفعال فيه، فالمال له دور فعال في الحياة الاجتماعية اليومية، بل هو شريان الحياة المادية. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سورة النساء الآية الخامسة، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. وقد امتن الله تعالى علينا بالمال، قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. سورة الأعراف الآية 26، والريش المتاع والأموال. وقال سفيان الثوري رحمه الله: لأن أخلف 10,000 درهم أحاسب عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتبعه الأغنياء والفقراء، وقد كان من الصحابة كثير من الأغنياء كأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعد بن الربيع وأبي طلحة وغيرهم كثير، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم؟ شهد بفضل ذوي الفضل منهم في خدمة هذا الدين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه، فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر 3. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وفي هذا غاية التأدب من الصديق وتواضعه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جعل نفسه كالعبد للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: ليس مالي فقط لك بل أنا أيضا لك. ولا عجب،

وفيه مشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها، وفيه أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين، وفيه أن القرابة يرعى حقها في صلة الأرحام وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين، فجعلها في أبي بن كعب وحسان بن ثابت، وإنما يجتمعان معه في الجد السابع. وفيه اتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل الفضل والعلم فيها والاستظلال بظلها والأكل من ثمرها والراحة والتنزه فيها، وقد يكون ذلك مستحبا يترتب عليه الأجر إذا قصد به إجمام النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة. وفيه إباحة الشرب من دار الصديق ولو لم يكن حاضرا إذا علم طيب نفسه. وفيه فضيلة لأبي طلحة لأن الآية تضمنت الحث على الإنفاق من المحبوب، فترقى هو إلى إنفاق أحب المحبوب، فصوب صلى الله عليه وسلم رأيه وشكر عن ربه فعله، ثم أمره أن يخص بها أهله، وكن عن رضاه بذلك بقوله بخ. وفيه أن إجمام النفس للعبادة يؤجر عليه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على الأغنياء الأتقياء بساتينهم يستظل بظلها ويأكل من ثمارها ويتنزه فيها. تنبيه: الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على الأجانب إذا كانوا محتاجين، لأن بعض الناس يجاملون أقاربهم في الزكاة، فمثلا يكون القريب مستور الحال عنده ما يكفيه، فيريد قريبه المزكي أن يعطيه من الزكاة، وهناك فقير محتاج معدم ما عنده شيء، لكنه أجنبي عن المزكي ليس من أقاربه فلا يعطيه شيئا، وهذا لا يجوز، لأن الزكاة لا يجوز فيها محاباة الأقارب. لكن إذا اجتمع عندك قريب محتاج وأجنبي بعيد عنك في النسب محتاج، فمن تقدم؟ الجواب: تقدم القريب المحتاج ليجتمع لك أجر الصدقة وأجر الصلة. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. ويزورهم صلى الله عليه وسلم في المرض ويحثهم على الوصية بأقل من الثلث. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث يا سعد والثلث كثير، إنك أنتظر ذريتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس، ولست بنافق النفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، أي في فمها. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي بها وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. قال الزهري: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. من فوائد الحديث: فيه استحباب عيادة المريض وأنها مستحبة للإمام كاستحبابها لأحد الناس، وفيه جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء صالح أو وصية أو استفتاء عن حاله ونحو ذلك، وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط ونحوه، فإنه قادح في أجر مرضه. وفيه تحريم الوصية بما يزيد على الثلث لمن له ورثة، وهو متفق عليه بين العلماء. وفيه الحث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة، وفي أن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد، وفيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير، وفيه أن الأعمال بالنيات وأنه إنما يثاب على عمله بنيته، وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى، وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه، وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة الله تعالى والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطا، والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام وليقضي حقهما وليحصل ولدا صالحا. وفيه فضيلة طول العمر للازدياد من العمل الصالح، وفيه الحث على إرادة وجه الله تعالى بالأعمال. وكان يأمرهم بالعدل في الأعطيات بين الأولاد. بعض الآباء والأمهات للأسف يميلون لبعض الأبناء أكثر من بعض، فيدعوهم ذلك إلى تفضيل بعضهم على بعض في العطاء، وهذا جور وظلم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن أمه عمرة بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لمسلم: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وفي رواية لهما: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية لأبي داود 2542: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك، فلابد من العدل في العطية بين الأولاد. وكان يبين لهم أن مال الإنسان الحقيقي هو ما قدمه في سبيل الله، وأن ما تركوه هو الفاني. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فإن ماله ما قدم، أي قدمه قبل موته بأن صرفه في حياته في مصارف الخير، ومال وارثه ما أخر، أي ما أخره من المال الذي يتركه ولا يتصدق منه حتى يموت. قال ابن بطال: فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر لينتفع به في الآخرة، فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث، فإن عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك، وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه، وإن عمل فيه بمعصية الله فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به إن سلم من تبعته. فإن قيل: هذا الحديث يدل على أن إنفاق المال في وجوه البر أفضل من تركه لوارثه، وهذا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك انتظر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قيل: لا تعارض بينهما، وإنما حض النبي صلى الله عليه وسلم سعدا على أن يترك مالا لورثته، لأن سعدا أراد أن يتصدق بماله كله في مرضه، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق منه بثلثه ويكون باقيه لورثته. وحديث ابن مسعود إنما خاطب به صلى الله عليه وسلم أصحابه في صحتهم، ونبه به من شح على ماله ولم تسمح نفسه بإنفاقه في وجوه البر أن ينفق منه في ذلك لئلا يحصل وارثه عليه كاملا موفرا ويخيب هو من أجره، وليس فيه الأمر بالصدقة المال كله حتى يكون معارضا لحديث سعد. فحديث سعد محمول على من تصدق بماله كله أو معظمه في مرضه، وحديث ابن مسعود في حق من يتصدق في صحته وشحه. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، سورة التكاثر الآية الأولى. قال: يقول ابن آدم مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ ونحوه من حديث أبي هريرة، وزاد: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. قال الشاعر: يا كانز الأموال سوف يحوزها زوج البنات وزوجة الأبناء، ولسوف تترك في المقابر مفردا من غير ما أهل ولا أحماء. فاجعل لنفسك من كنوزك حصة في ساحة الأيتام والفقراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحدهم التصدق بجميع ماله، ولذلك لما قال كعب بن مالك رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال له: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه الصدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وربما قبل ذلك من بعضهم لما عنده من التوكل والصبر على الفقر والتعفف عن المسألة. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. وإنما لم ينكر صلى الله عليه وسلم على أبي بكر إتيانه بجميع ما عنده لما علمه من حسن نيته وقوة نفسه، ولم يخف عليه الفتنة ولا أن يتكفف الناس كما خافها على غيره. قال الطبري: قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله، حيث لا دين عليه وكان صبورا على الإضاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضا، فهو جائز. فإن فقد شيء من هذه الشروط كره. وكان يرشدهم إلى أن يظهروا نعمة الله عليهم، ومن شكر النعمة إظهارها. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، سورة الضحى الآية 11. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأغنياء من أصحابه على إظهار نعمة الله عليهم. عن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال:

معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي، ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب، فكأنه غني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. وكان يبين لهم أهمية اقتران الغنى بالتقوى. عن عبد الله بن خبيب عن عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل والحمد لله. ثم خاض القوم في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. فالغنى بغير تقوى هلكة، يجمعه من غير حقه، ويمنعه من حقه، ويضعه في غير حقه. فإذا كان هناك مع صاحبه تقوى ذهب البأس وجاء الخير. والصحة لمن اتقى خير من الغنى، فإن صحة الجسد تعين على العبادة، فالصحة مال ممدود، والسقم عجز حاجز. والصحة مع العمر خير من الغنى مع العجز، والعاجز كالميت. وطيب النفس من النعيم، أي انشراح الصدر المقتضي للشكر، والصبر المستوي عنده الغنى والفقر من جملة النعيم. بهذا المال دنيانا تسير، تدور به وتفتتح الأمور، فحاول في مناكبها اتجارا وحصله فأنت به جدير. وما صلح الغنى إلا بتقوى، ولا محق الغنى إلا الفجور. ويعرف فضل أهل الفضل منهم، رسول الله فهو بهم بصير، يزورهم ويأكل من قراهم، ويرعاهم ومرضاهم يزور، يذكرهم بتوصية وبذل، وثلث المال إن يبذل كثير. فإن تبذل جميع المال تندم، وأنت عليه منكسر حسير. ويأمرهم إذا أعطوا بنيهم بميزان العدالة لا يجوز، فظلم الأقربين أمر طعما، وظلم الناس ممقوت مرير. وأظهر نعمة الرحمن شكرا، فكاتمها لنعمته كفور. وتاجر في سبيل الله تربح، مع الله التجارة لا تبور. وأنصحهم رسول الله نصحا، إذا هو في متاجرهم يسير، بإبداء العيوب بغير غش، وفيه عليه مشتد النكير. وإن يوصل بمعروف يكافئ، كذلك يفعل البر الشكور. وليست كثرة الأموال تغني، ولكن في غنى النفس السرور. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، تقودهم ودربهم تنيرُ.